نبدأ برسالة وصلت من المستمع عين ميم، يقول: في هذا الزمن كثرت الفتن، وأصبح الواحد منا يعيش قلقا كبيرا على المسلمين بعامة وأهله بخاصة. ما موقف المسلم من هذه الفتن؟ وهل يصح على هذا الزمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته: اعتزل الناس ولو أن تعض على أصل شجرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته الذين آزروه وجاهدوا معه وحملوا راية الدعوة والجهاد حتى قوض الله بهم معاقل الشرك وصروحه، وأنار بهم لما يحملون من كلام الله جل وعلا وسنة نبيهم ربوع الأرض، وتأسس بهم أشرف دولة وأعظم دولة عرفها الناس هداية وعدلا وإمارة للأرض على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أنذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه الفتن، وأخبر أنها تأتي في آخر الزمان متتابعة حتى يحير ذو اللب العاقل كيف يتلقاها ويسلم منها. تدع الحليم حيرانا، يفتن كثير من الناس بها، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتعلم ويقرأ ويطلع ويرى ويركب حصان الهوى لا يبالي، نسأل الله العافية. لا شك أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بالفتن ودعايات الضلال ودعاتها، وما ترك من خارجة تخرج ولا طائفة تدعو إلى ضلال إلا وبينها، وبين من يقود أمرها. نسي ذلك كما يقول الصحابي الراوي: من نسيه حفظه من حفظه. وقد قال في هذا المعنى: ولو تعظ، يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وفي معنى هذا ما جاء في القرآن الكريم من أن الإنسان إذا اهتدى حقا وتمسك بحبل الله لا يضره ضلال من ضل، وإنما إن استطاع أن يكون هاديا مهديا فليفعل. إن هذه الفتن العظيمة وهذا التطور الكبير حير الناس، وكما يقول أحد علماء الضلال في التقلبات: هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير لمن حير زنديقا، نسأل الله العافية. أما المخرج فهو بما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم خير الأمة وهم خير القرون بشهادة المبلغ عن الله رسالاته، إذ يقول خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين، إلا أنه في حديث عمران يقول لا أدري ذكر بعد قرن قرنين أو ثلاثة. فلا تستغرب أيها السائل والمستمع المتكلم ما يحدث من فتن، فإن الفتن كالأرض تجد منها إذا نزل المطر نباتا مباركا، وتجد نباتا نبت على ديمن الآثار فيغتر به من يغتر، فنسأل الله العافية. إذا أشكل على الإنسان أمر واشتبه عليه سلامته من عدمها فليعرض ذلك على كتاب الله وسنة نبيه كان عارفا، وإلا فليختر من يحسن به الظن ويطمئن إلى رأيه ويرى أنه يطبق قوله بعمله فليسأله، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على الإنسان أن يحذر على نفسه قبل كل شيء، فإن المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم كثيرا ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه معصوم وسئل عن ذلك فقال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم على الإنسان أن ينتقل من عنايته بنفسه إلى من تحت يده من ذرية وزوج وقرابة وخدم يتعاهدهم بالنصح والإرشاد والحزم إن كان قادرا على ذلك، وأمن أن يكون الحزم سبب انفلات وعصيان، وليكثر الالتجاء إلى الله جل وعلا ليتخذ يدا عند الرحمن توبة وإنابة وفزعا إليه وتعلقا بعفوه وتوفيقه وتأييده، فإن الناس في أمس الحاجة إلى الدعاء إلى الله، وكلما أحسوا بأنهم في غنى أو في صحة وأمن أو في عزة وهيبة كلما أعظمت حاجتهم أيضا. فكم من غني قد افتقر وكم من قوي قد ذل، فنسأل الله العافية. نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا في المملكة بلادنا ديننا ودنيانا، وأن يثبت أمرنا ويزيده ثباتا وقوة بالحق وعلى الحق، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يعاملنا بعفوه ويجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه مجيب الدعاء والله أعلم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. يسأل يقول غسل يوم الجمعة هل هو واجب؟ وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة ليلة الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكنه لو لم يغتسل فإن صلاته صحيحة. وجاء في الحديث غسل الجمعة على كل محتلم. وقالوا قالت عائشة رضي الله عنها وقال غيرها من أهل العلم واستدلوا بعض الأمور التي حدثت لم يتم فيها اغتسال، فدل على أن وجوبه وجوب لا يترتب على فقده ضياع العمل، إلا أن التمسك به والعناية والاهتمام به اهتمام بالسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن الغسل المعتبر للجمعة ما كان بعد طلوع فجرها، وأن ما كان من اغتسال قبل طلوع الفجر في الليل فإنه لا يجزي عن اغتسال يوم الجمعة. ثم إن الفضل الجزيل الحاصل لمصلي الجمعة إنما يتحقق أكثر إذا تطبق السنة، كما في حديث من غسل واغتسل بذكر وابتكر حضر الجمعة ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، فإذا حضر الإمام وأنصت كانت الجمعة كفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام أو كما في هذا المعنى، والله أعلم. أحسن الله عليكم، هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة؟ الصحيح أن صلاة العيد من حيث العدد كصلاة الجمعة، وعدد الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم. النبي لم يقل صلوات الله وسلامه عليه لا تصلى الجمعة إلا بعدد 40، وإنما ذلك استنباط من أهل العلم، لأن أول جمعة أقيمت في المدينة كان العدد 40 رجلا. ومن قال إن العدد 12 استدل بقصة قدوم التجارة كما قص الله جل وعلا وإذا تجارة إلى آخره، فقيل إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12. لكن الصحيح من كلام أهل العلم أنها تنعقد الجمعة بما تنعقد به صلاة الجماعة، وقيل بثلاثة فقط، فينبغي أن يحرص الناس على العناية بها والاهتمام، لكن لا بد من التقيد بإذن السلطان، فإن الناس ما كانوا يصلون جمعتين في البلدة الواحدة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي الخلفاء الراشدون في المدينة، لم يكن يصلى في المدينة سوى جمعة واحدة، ولهذا يقول العلماء لا يصلى أكثر من جمعة إلا من حاجة ملحة أو ضرورة، هذا من جانب. وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فإن من صلى صلاة العيد مع الجماعة لا يلزمه الانتظار لصلاة الجمعة، لكن تصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم العيد يوم جمعة فصلى بالناس ثم قال إنا مجمعون فمن شاء يعني فليأتي، فأذن لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر لصلاة الجمعة، لكن لا يعني ذلك أنها تسقط عنه صلاة الظهر، فإن العلماء نصوا على ذلك، فإنما يسقط عنه الحضور إلى الجمعة وللخطبة، لأن حضور يوم الجمعة صلاة الجمعة الحضور للخطبة أمر واجب كما في قوله إذا وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر من الله جل وعلا ونهي، أمر بالسعي لصلاة الجمعة ونهي عن الاشتغال بالدنيا في ذلك الوقت، والله المستعان. صلى يصلون الظهر في بيوتهم، يصلون في بيوتهم أو صلوا إلى صلوا جماعة. وبعض العلم يقول لا تصلى جماعة ما دامت تقام الجمعة. أحسن الله عليكم، ما حكم الصلاة باللباس الذي فيه نجاسة أزيلت وبقي أثرها؟ كان بقى ريحها فإنه لا يتم الغسل، وأما إذا بقي اللون صبغت بالثوب صبغا وتعذر إزالة اللون فإن شاء في الصلاة الصحيحة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من تونس بعثها المستمع ميم عين، يقول أذهب إلى الريف في أيام العيد في بلدتي ويصادف في أيام العيد أنني أرى الناس نساء ورجالا قد سارعوا إلى المقبرة لزيارة القبور قبل صلاة العيد، ثم يجتمعون خارج المقبرة في مكان فسيح ويتقدمهم كهل يصلي بهم جميعا. بقيت في حيرة وذهول مما رأيت ولم أصلي معهم تلك الصلاة، لأنني أعرف أن صلاة العيد لابد أن يسبقها، لابد أن تكون في مكان معين وأن يسبقها كما كتب أو تسبقها خطبة، فهل ظني صحيح؟ أما صلاة العيد في المقبرة فخطأ، وأما إن كانوا يصلون العيد في مكان فسيح فإن صلاة العيد بركعتيها تسبق الخطبة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يصلي العيد ثم يقوم ويخطب الناس، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون، وأول من غير في المدينة في عهد الصحابة فخطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، فلما قام يخطب قام رجل وقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة، فرد عليه مروان قد ترك ما هنالك، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله وقال عن ذلك المتكلم المستنكر على مروان أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، فموضع الخطبة يوم العيد إنما يكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، والذين يخطبون قبل الصلاة يكونون مخالفين للسنة، وأما صلاة العيد فلا تصح في المقبرة نفسها، لا يصح في المقبرة من الصلاة سوى صلاة الجنازة، إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت في المقبرة. وزيارتهم للقبور كل عيد، وأما زيارة القبور في العيد فلا أعلم ذلك لذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحسن الظن بهم قلنا أنهم في العيد لا شاغل يشغلهم فيأتون، لكن ينبغي أن يجتنب الشيء الذي يظن أنه سنة وليس بسنة. وكونهم نساء ورجال في حرج، فرأيت نساء ورجالا قد سارعوا إلى المقبرة. النساء منهيات عن زيارة القبور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فزيارة القبور إنما هي للرجال، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأما النساء فالحديث الوارد والذي عليه عامة أهل العلم أنهن منهيات عن زيارة القبور. أحسن الله إليكم، قرأت رأيا لبعض أهل العلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا الرأي غريب جدا عندنا لأننا ربما أكلنا لحم الإبل ولم نسمع أبدا أن أحدا قال بالوضوء، فهل صلواتنا وعباداتنا الماضية باطلة؟ لا، هي غير باطلة، ولأنكم لا تقرؤون الحديث تستغربون. طالب العلم ينبغي أن يكون له صلة قوية بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد وغيره حديث الوضوء من أكل لحوم الإبل، وقال الإمام أحمد عن ذلك بأن فيه حديثين صحيحين، وهي خلاف بين أهل العلم، ففي مذهب مالك لا يتوضأ من لحم الإبل، كذلك في مذهب أبي حنيفة، وليس هذا أيضا بإجماع أهل المذهب هذا وذاك. والعمل على وضوء من لحوم الإبل هو السائر في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الذي دلت عليه السنة. ثم مع ذلك كل واحد من الأئمة الأربعة يقول منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يرضون أن تكون آراء تنسب إليهم تخالف الحديث ولو قالوا بها، والله أعلم. صلى الله عليكم. توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فهل يرثها أبناء العم أيضا؟ لا، يرثها أبناء الأخ إذا كان هذا الأخ أخ لأب، فإنه مقدم على أبناء العم. الأخ الشقيق مقدم، ثم يليه الأخ لأب، وأما أبناء الأخ لأم فإنهم لا يرثون مع وجود عصبة من أبناء عم أو أبعد منهم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رآها الصحابة رضي الله عنهم من أسباب عدم الفلاح، فإن أحدهم لما رأى في يد شخص حلقة تميمة أو كذا قال إنها من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإن كان يعتقد أن هذه التميمة تدفع عنه الأخطار فإن هذا شرك أكبر، لو مات عليه لا يرجع له فلاح، ينبغي أن يتوب، وما مضى وصلى لا يقرأ. أحسن الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يسأل عن حكم صلاة الفاتح على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم، إلى آخر. لأن كثيرا ما تقال عندنا بعد الفرائض بصوت عالي يرددها الإمام ويرددها المصلون خلفه. هذه صلاة صوفية وبدعة وضلالة، والله جل وعلا ما ترك لنا تخبط، شرع لنا على لسان نبينا، فإنه لما نزل قول الله جل وعلا كما قد مر في حلقة مضت، لما نزل قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لفظ، وفيه لفظ اللهم صل على محمد وآل محمد في العالمين، وأخرى لكن كلها تدور على المعنى الأول وهي الصلاة الإبراهيمية. وأما صلاة الفاتح فهي من صلوات الضلال، فينبغي للإنسان أن يحرص على الاطلاع على السنة. وبحمد الله خدم علماء الإسلام سنة سيد الأنام وتتبعوها ونفوا عنها كل ما أريد إدخاله من وضاعين أو وعاظ ما كانوا محسنين يعظون بما هب ودب قصدهم الخير ولم يوفقوا لإصابته، وأما الوضاعون فقصدهم الشر وسعوا لإصابته، ولكن الله جل وعلا هيأ فحول الرجال من أمثال أئمة الحديث كالإمام مالك وطبقته وتلامذته من الشافعي ومن جاء بعده وأئمة أهل السنة والجماعة وأصحاب الكتب الأمهات وأصحاب الجرح والتعديل وأولئك الرجال الذين ينفون عن السنة كل دخيل، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.